بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنة الحارث رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وقوله الحائض يعني المرأة البالغة، يعني إذا حاضت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بشرط من شروط الصلاة، وهو شرط ستر العورة. وهذا الشرط اتفق العلماء رحمهم الله على اعتباره في الصلاة، وأنه ينبغي للمسلم إذا وقف بين يدي الله عز وجل أن يراعي حرمة الصلاة وحرمة الوقوف بين يدي الله بستر عورته، سواء كان رجلا أو كان امرأة. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تبين ما ينبغي من ستره من هذه العورة، وحديثنا يتعلق بعورة المرأة. قد جاء نص الكتاب بالأمر بستر العورة بالرجال، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذه الآية الكريمة أصل عند جمهور العلماء رحمهم الله في اشتراط ستر العورة على الرجال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالستر فقال: خذوا زينتكم. وقوله عند كل مسجد أي عند كل صلاة، من باب إطلاق المكان وإرادة ما يكون فيه وهو الفعل. وكذلك دل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المرأة إذا لم تستر عورتها، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمار الذي يتعلق بالرأس، تنبيها منه عليه الصلاة والسلام على ما هو أعظم، لأن الشريعة الإسلامية تنبه بالأدنى على ما هو أعلى منه وأحق وأوجب بالستر. وقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أصل عند العلماء في وجوب ستر الرجل لعورته. ومن هنا قالوا إنه لا تصح الصلاة لمن لم يستر عورته، على تفصيل في حد عورة الرجل والمرأة. فالرجل عورته ما بين السرة والركبة، ولذلك لا تصح صلاته إذا انكشف شيء من هذه العورة أثناء الصلاة. لكن يستثنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: ما بين السرة والركبة عورة في الصلاة. وهناك لفظ عام: ما بين السرة والركبة عورة، على العموم، وفيه ضعف أشد من التخصيص بالصلاة. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن الرجل لا يجوز له أن يصلي إلا إذا كان ساترا هذا الموضع، وهو مذهب جمهرة أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. وقالت الظاهرية رحمهم الله بتخصيص العورة بالسوأتين، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والأصل عندهم أنه ينبغي الستر بالساتر سواء كان من القماش أو كان من الجلود أو غير ذلك مما يستر العورة. فإن كان الساتر، ولا يعتبر الساتر ساترا إلا إذا منع رؤية العورة، فإذا بين لون العورة بأن كان الثوب شفافا أو كان السروال شفافا يشف لون العورة فإنه لا تصح الصلاة به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يشف العورة ويكشفها وجوده وعدمه سواء، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثلثان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات. فقوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات يدل على أن الملبوس وليس كل كساء ساتر، وأنه قد يكون كساء ساترا في الظاهر كاسفا في الباطن. ومن هنا نص جمهرة العلماء رحمهم الله على أن الرجل لو لبس ثوبا يشف لون الفخذ أو يشف لون السوأة بحيث يظهر اللون ويتبين بأن كان الثوب أبيض وتكون البشرة لونها حمراء أو صفراء ويتبين حمارها أو صفارها مع الثوب، فإن الصلاة لا تصح، وما شف أعظم مما كشف، لأن الذي يشف يغري بالفتنة أكثر وأشد. فإن كان الذي يلبسه المصلي يحدد العورة ولكنه لا يكشفها فهذا جمهور العلماء على صحة الصلاة به، كالبنطال والسروال المحزق فهذا تصح الصلاة به ولا تبطل الصلاة به، ولكن لا يجوز للمسلم أن يلبس ما يكون محزقا يحدد جرم العورة، لأن ذلك يغري بالفتنة وأبعد من الكمال والمروءة. ولكنه إذا اضطر إلى ذلك لضيق يده وحاجته فلا بأس، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا إذا سجدوا انكشفت عوراتهم، وذلك من ضيق لباسهم، وكانوا يعقدون أجرهم وتنكشف عند السجود، ولذلك نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال مخافة الانكشاف. إذن فالأصل أنه يجب على المسلم أن يستر عورته، وهذا الستر يكون من أول الصلاة إلى نهايتها، فلو كشفت العورة في أي لحظة من لحظات الصلاة فإنه يحكم ببطلان الصلاة اختيارا. أما إذا كان انكشافها اضطرارا ففيه تفصيل، فبعض العلماء يقول إذا كان لا يجد ثوبا ولا كساء إلا هذا الذي يلبسه فإنه معذور ولا شيء عليه، خاصة إذا كان الذي يلبسه كحال الصحابة رضوان الله عليهم قصيرا أو لا يبلغ العورة، خاصة في حال السجود، ففي هذه الحالة يرخص له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بإعادة صلاتهم. وقال بعض العلماء لو سجد وانكشفت عورته صحت صلاته في الاضطرار، بحديث عمرو بن سلمة أنه قال كما في صحيح البخاري، عمرو بن سلمة التابعي رحمه الله وليس من الصحابة، وهو الذي كان يؤم قومه وهو صغير السن، قال رحمه الله: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، فلما فتحت مكة أتى قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم وقال لهم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، ثم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فرجعوا فنظروا فرأوني فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني، وأنا ابن 6 سنين، فكنت إذا سجدت بدت إفتي، يعني انكشفت عورتي. فقالت امرأة: اشتروا عنا إفت قارئكم، فاشتروا لي لباسا ما فرحت كفرحي يومئذ به. هذا الأثر عن هذا التابعي قالوا إنه سجد وانكشفت عورته، ولذلك إذا انكشفت العورة في حال الاضطرار فلا بأس. والصحيح أن الحجة في أحاديث الصحابة لما سجدوا، وأما حديث عمرو بن سلمة فقد حقق جمهور العلماء رحمهم الله أنه اجتهاد من الصحابة لقوله في الحديث رجعوا فنظروا، ولذلك قدموه ولم يبلغ الحلم. ومن هنا كان الإمام أحمد رحمه الله كما نقل الإمام ابن قدامة وغيره عنه كان إذا ذكر له حديث عمرو بن سلمة نفض يديه ويقول أي شيء هذا، دعه فإنه ليس بشيء بين. وذلك لورود الإشكال في أنه إذا سجد انكشفت عورته، فإنه قد كان بالإمكان أن تستر عورته ابتداء. ومن هنا فرق بين حديث عمرو بن سلمة وبين حديث الصحابة، والأشبه أن يستدل بحديث الصحابة. ثانيا أخذ من حديث عمرو بن سلمة، أخذت من بعض المسائل، منها أن بعض العلماء رحمهم الله فرق في المصلي بين أن تنكشف عورته من أعلى الثوب وبين أن تنكشف من أسفل الثوب، فقال إذا كان انكشافها من الأسفل بحيث إذا سجد انكشفت عورته، أو كان يصلي في مكان عال وليس عليه إلا ثوب بحيث لو نظر أحد من تحت ثوبه رأى عورته، قالوا صحت صلاته ولم يؤثر. وأما إذا نظر من الأعلى مثل أن يكون ثوبه مفتوح الصدر ولا شيء يستر العورة، فلو ركع لرأى عورته أو رآه من مستقبله قالوا إنه تبطل صلاته، كما صرح به بعض المتأخرين من المنتسبين لمذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وهذا محل نظر لما ذكرناه في الحديث. ومن هنا لا فرق في انكشاف العورة بين أن يكون من الأعلى والأدنى، لكن نحب أن ننبه على أننا نسمع من بعض المتأخرين من طلبة العلم حينما سمع هذا التفصيل يقول إن الفقهاء يأتون بأشياء لا أصل لها، وذكر هذا كمثال وفاته. وهذا نسأل الله السلامة، سيقف بين يدي الله ويسأل عن قوله جاءوا بأشياء لا أصل لها، هذا شيء منتزع من الحديث. ومن هنا ينبغي على المسلم دائما إذا سمع عن أهل العلم حكما خاصة من العلماء والأئمة المتقدمين ومن يسير على نهج من المتأخرين والتابعين لهم، ينبغي أن يتريث وأن لا يحكم على هذا القول حتى يعرف دليله، ثم بعد ذلك يعرف هل له أصل أو لا أصل له. الشاهد أن العلماء فرقوا، أصحاب هذا القول فرقوا بين انكشاف العورة من أعلى ومن أسفل، وأن الصحيح لا فرق بين الأعلى والأسفل، وأن حال الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو حال الاضطرار، وحينئذ كل من وجدت فيه الضرورة وتعذر عليه أن يستر العورة على الوجه الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرخصة منطبقة في حقه كانطباقها عليهم. وهذا الستر بالنسبة للرجل في حال القدرة، فلو تعذر عليه كما هو مشهور في مسألة صلاة العراة، وكثيرا ما تحضر هذه المسألة في غرق السفن، فقد تغرق السفينة ولا يوجد ما يكفي العورة، فيصلي الناس وهم عراة، فهل تصح صلاة العاري؟ والجواب أن صلاة العاري صحيحة إذا لم يجد ما يستر به عورته. وعلى هذا فالواجب عليه قبل أن يصلي أن يبحث وأن يحاول الحصول على ما يستره، فإن وجد شيئا يستره ابتدأ بكشف السوءتين، ثم إذا زاد شيء ستر ما بين السرة والركبة. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله أن أشد ما في العورة هو السوءتان، ومن هنا أجمع العلماء على أن السوءتين عورة. فإذا وجد قطعة من القماش لا تكفي لستر بدنه كله ابتدأ بستر السوءتين. واختلفوا لو وجد ما يستر به أحد الفرجين فهل يستر القبل أو الدبر، وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم. قال بعضهم يستر القبل لأن انكشافه أكثر، ومن هنا إذا جلس فإنه ينكشف القبل ولا ينكشف الدبر كانكشاف القبل. ومن هنا قالوا يستر الدبر لانكشافه لأن انكشافه أكثر، ومنهم من قال إنه يستر الدبر لأنه يتفاحص انتشافه حال السجود وحال الركوع فأمر بستره وقدم على القبل، والأمر في هذا محتمل، إن ستر القبل فله وجه، إن ستر الدبر فله وجه. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول ينظر في حال الرجل، فإن كان خوفه وأكثر ما يأتي الانتشاف من الدبر فإني أفضل وأستحب ستره للدبر، وإن كان أكثر ما يخشى من الانتشاف من القبل ونظر الناس له من القبل ستر القبل. ففصل بناء على غالب ما يحدث. وأما بالنسبة للمرأة فهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله وارد في النساء في عورة المرأة في الصلاة. ومن عادة أهل العلم رحمهم الله أنهم يذكرون الأحاديث التي هي كالأصول، وقد تكون هذه الأحاديث خاصة من وجه، عامة من وجه آخر، فيراعون عمومها ويقدمونه على الخصوص. فهذا الحديث وارد في النساء خاصة، لكن هذا اللفظ وهذه الصيغة في قوله لا يقبل الله انتزع منها اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة، بمعنى أن هناك فرقا بين أن نقول ستر العورة واجب وبين أن نقول إنه شرط لصحة الصلاة. فإن قلنا إنه واجب وصلى ولم يستر عورته حكمنا بصحة الصلاة وبإثمه لأنه ترك واجبا، ولكن إذا قلنا إنها شرط، أنه شرط، الستر شرط في صحة الصلاة، فإنه نحكم بإثمه عند اختياره وقدرته ونحكم ببطلان صلاته. ومن هنا قالوا إن الطهارة شرط في صحة الصلاة لأنه ورد الدليل الذي هو فوق الوجوب، لأن بعض العلماء يقول لا دليل على كونها شرط في صحة الصلاة لطهارة البدن، خاصة طهارة البدن والثوب. قالوا إن الحديث جاء في قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل على اشتراط الطهارة أصلا في اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة امرأة إلا بخمار. هذا الحديث فيه مسائل، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله، فقوله لا يقبل، القبول حصول الأثر المترتب على الفعل شرعا، وهذا الأثر في الأصل القبول له معنيان، إما أن يراد به قبول الله للعمل فهذا يستلزم صحة العمل، ومن هنا تقول ترتب الأثر المعتبر على هذا العمل شرعا. مثال ذلك لو تقبل الله صلاة العبد أو حجه أو عمرته حكمنا بحصول الأثر من براءة الذمة بالمطالبة بالفعل، وهكذا في الصلاة إذا قلنا تقبل الله صلاته فإنه يحكم بصحة الصلاة، وإذا حكم بصحتها حكم ببراءة ذمته، لأنه بمجرد أن يؤذن الأذان على المكلف مستجمعا للشروط المعتبرة لوجوب الصلاة تنشغل ذمته بالصلاة. فلو أذن عليه أذان الظهر ودخل عليه وقت الظهر مستجمعا للشروط فمعنى ذلك أنه قد تعلق بذمته حق لله وأصبح مديونا بفعل الصلاة وهي صلاة الظهر، فإذا صلاها وأداها إما أن يؤديها على الوجه المطلوب فيحكم بالصحة ثم يتوقف عن الحكم بالقبول، وإما أن يحكم بقبولها وهذا أمر مرد إلى الله عز وجل، فإذا حكم بقبولها فإنه قد برئت ذمته من المطالبة بالإعادة، وأيضا حصل الأثر المترتب من ثواب الله عز وجل له على هذا الفعل. أما المعنى الثاني وهو القبول بمعنى الصحة، والقبول بمعنى الصحة لا يستلزم القبول عند الله عز وجل، لأنه قد تكون الصلاة صحيحة ويفعلها العبد صحيحة، وقد يحج حجا صحيحا ولكن الله لا يتقبل حجه، ما لعقوق والدين، إما لقطيعة رحم، وإما لظلم، وإما لمال حرام أو لطعمة حرام أو غير ذلك من الأسباب. الله يحكم ولا معقب لحكمه. والمعنى الأول وهو القبول بالمعنى العام الذي يستلزم الصحة أشار الله تعالى إليه بقوله إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا هو الذي عناه إبراهيم الخليل عليه السلام بقوله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والسنة من سنن الأنبياء والمرسلين سؤال الله عز وجل القبول، وأن يضرع العبد دائما بسؤال الله هذه النعمة العظيمة، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، ذلك أن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تقبل الله عمله كان من أهل التقوى، وكان دليلا على تقواه وحب الله جل وعلا له. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا القبول يستلزم الصحة، لأن الله لا يتقبل من الأعمال إلا أصحها وما كان مجزئا معتبرا على الوجه المعتبر. وأما القبول بمعنى الصحة فقط فمنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن هذا القبول بمعنى النفي القبول هنا نفي للصحة. ومنه حديثنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الله لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بثمار. ومن هنا انتزع العلماء وجمهور الأئمة رحمهم الله من السلف والخلف أن المرأة إذا صلت كاشفة لرأسها أن صلاتها غير صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا تقبل صلاتها. ومن هنا الشرط في ستر عورة المرأة في الصلاة أن تستر رأسها، وجمهور العلماء على أن وجهها وكفاها على أن وجهها وكفيها يعتبران مستثنيين من الأصل، وأن عورتها في الصلاة وأنها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، فتصلي فتصلي على هذا الوجه، وينبغي عليها أن تستر قدميها كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستر الرأس ولم ينص على ستر الوجه والكفين، وكذلك أيضا أمره عليه الصلاة والسلام بالسجود على سبعة أعظم، ولذلك لا بد من سجودها على كفيها. وكذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أمر بستر ظهور القدمين حينما سئل عن صلاة المرأة في الدرع، فقال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وعلى هذا فإن المرأة إذا صلت كاشفة لرأسها حكم بعدم صحة صلاتها كما هو مذهب الجمهور. والخمار في لغة العرب مأخوذ من الخمر، وأصل الخمر التغطية، الستر والتغطية، يقال خمر الإناء إذا ستره وغطاه، وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل والعياذ بالله وتغيبه. وهذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مراعاة الحرمة في الوقوف بين يدي الله عز وجل بستر المرأة لشعرها. ومن هنا استحب بعض العلماء رحمهم الله للمرأة إذا قرأت القرآن أن تغطي شعر رأسها، لأن هذه حالة كمال منصوص عليها شرعا، فاستحبوها في حالات الكمال ولم يجبوها. فالقول بالتبجيع محل نظر، فإن العلماء رحمهم الله تسامحوا في هذا وأحبوا للمرأة أن تكون على حال الكمال خاصة وأنها تتلو القرآن. والأصل في هذا قصة خديجة رضي الله عنها في السير، لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يكون الذي يأتيه إنما هو الشيطان، فكشفت رضي الله عنها فاحتجب عنه الملك، ولما سترت عاد إليه فعلم أنه ملك من الله عز وجل. قالوا ولأنها إذا تلت القرآن تنزلت الملائكة للتلاوة. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل لما صلى بالليل فسمع حمحمة الفرس، قال عليه الصلاة والسلام لما أصبح وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد، قال عليه الصلاة والسلام اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت للقرآن. فقالوا إن الملائكة تتنزل، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهم مطهرون، كما أنها تستر رأسها من الرذال وتستر رأسها من فقال إن هذا حال كمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. قالوا فهذا من الإكرام، فاستبدع على هذا والقول بأنه بدعة محل نظر. فالبيع يكون في أمر لا أصل له في الشرع، وهذا أمر انعقدت النصوص على استحبابه، والمرأة كلما أمرت بالستر والكمال كلما كان ذلك أوفق وأقرب لهدي الشرع وسننه. ومن هنا لا عتب ولا حرج عن المرأة إذا راعت مثل هذا الحال في الكمال أثناء قراءتها لكتاب الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على عظمة الصلاة وعظمة الوقوف بين يدي الله، وأنه ينبغي للواقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على حال الكمال والإذلال لله سبحانه وتعالى. ومن هنا أمرت المرأة بهذا الأمر وسدد فيها. وقوله عليه الصلاة والسلام حائض ليس المراد به أن تكون حائضا كما ذكر المصنف رحمه الله، وإنما المراد به وصفها بالبلوغ. وعلى هذا فإنه يكون ذكر الحيض في هذا الحديث من باب التنبيه على البلوغ المعتبر للتكليف في النساء في حق النساء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية السبل في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبل في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي جحيفة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السبل في الصلاة، فكره بعضهم السبل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السبل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سبل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السبل في الصلاة. هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله لهذا الحديث الشريف روعي فيها ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، تنبيه روعي فيها التنبيه على ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من وضع الثياب أثناء الصلاة. والسبل في لغة العرب أصله الإرخاء، يقال سدل الستار إذا أرخاه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا السبل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لاختلاف أئمة اللغة في تفسير هذا اللفظ وبيان حقيقته. فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالسبل أن يدخل المصلي كلتا يديه تحت الثوب، ويكون الثوب من فوق اليدين، ثم يرفع ويسجد ويداه غير مكشوفتين، فهذا من صنيع اليهود. وهذا القول اختاره الإمام ابن الأثير رحمه الله في نهايته. وقال بعض العلماء السدل أن يرخي طرفي الثوب، مثلا لو كان عليك العباءة يرخيهما ولا يضم أحدهما على الآخر، وهذه الحالة وهي إرخاء طرفي العباءة أو طرفي الإزار مثل الإحرام، إذا أحرم الإنسان يكون له طرفان، الثوب الأعلى على الثوب الأعلى الذي على الكتفين يكون مرخى أو راخى قد أرخى طرفيه. فقالوا إن الوقوف بين يدي الله عز وجل وقوف كمال وإذلال، فيرمي بطرف الرداء على الآخر أو يضمهما ويضع يديه عليهما ولا يكشف صدره، لأنها ليست بحال الكمال والإجلال أثناء وقوفه بين يدي الله عز وجل. على هذا القول الثاني يختص السبل بالألبسة التي يكون لها طرف، مثل الإزار إذا كان له طرفان، ومثل العباءة، ومثل الكوت، ومثل القميص، فإنه يجره ويضمه ولا يجعله مفتوحا، لأن هذه الحالة لا تليق بالوقوف بين يدي الله عز وجل، ولو أنه دخل على عظيم من عظماء الدنيا لم يستطع أن يدخل عليه مكتوفة الصدر، لأن ذلك لا يليق، والله أجل وأعظم وأحق من عبد وأحق من عظم سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. القول الثالث أنه إرخاء الثوب، السدل إرخاء الثوب بمعنى الإسبال، وهذا القول نص عليه طائفة من العلماء رحمهم الله على أن المراد بالسدل أن يصلي وإزاره راخ على الأرض. على هذا القول يكون النهي بسبب مجاوزة الإزار للكعبين، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن يرخي إزاره عن الكعبين، سواء كان ذلك بخيلاء أو بدون خيلاء، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهده، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يجره خيلاء. هذا الحديث قيد به حديث: لا ينظر الله إلى من در ثوبه خيلاء. فقالوا إن هذا الحديث، حديث أبي بكر رضي الله عنه، جاء من هذا المعنى، أن القيد الذي فيه من جنس القيد الذي في الحديث الثاني، ومن هنا قال: يجوز أن يسبل الرجل إزاره إذا لم يقصد الخيلاء. وهذا محل نظر. أولا أن حديث أبي بكر رضي الله عنه إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهده، هناك أشياء وردت في السنة لا يستطيع الإنسان أن يطبقها ويفهمها إلا إذا عايش الحال الذي كان عليه الأولون، ومن أشبه ذلك في حال الإحرام. فأنت إذا لبست الإحرام نظرت إلى طرفي الإحرام وسجدتهما، في بعض الأحيان خاصة في القديم كان هذا لباس العرب ولباس الناس، ما كان في اللباس المفصل تيسر على كل حال، فتجد الإنسان أثناء قيامه وقعوده وذهابه حتى في حجك وعمرتك، في بعض الأحيان تجد أن الإزار يرتخي دون علمك ودون شعورك، فإذا شعرت رددته، فأنت غير مكلف في حال عدم الشعور. قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري، هذا أول شيء، أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهده، فنسب السقوط إلى الإزار ولم ينسبه إلى المكلف، وهذا أمر مهم جدا، أنه قال يسقط إلا أن أتعاهده، فدل على أنه ليس هو الذي يسقط، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يعتذر بهذا، لأنه هو الذي يفعل الإسلام وليس الإزار الذي يسقط. ثانيا أنه قال: إلا أن أتعاهده، معناه أنه متى ما علم واطلع على هذا الإرخاء رفعه، وحينئذ لا يستقيم أن يكون حجة على الإرخاء بعد العلم. ثالثا أن حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وحديث ما أسفل الكعبين ففي النار لا يمكن حمل المطلق منهما على المقيد، السبب في هذا اختلاف مورد الحديثين. فحديث ما أسفل الكعبين ففي النار يدل على أن الثوب إذا نزل عن الكعبين يعذب صاحبه بالنار، وهذا له نظائر كثيرة، فإن الله يعذب الجوارح بما فعلت من الذنوب، كقوله: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجبر في بطنه نار جهنم لأنه عصى الله بجوفه، ما الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا لأنه عصى الله بجوفه، وكذلك قوله عليه السلام: ويل للأعقاب من النار، لأنه أخل بالواجب فعصى الله بترك المأمور في قدميه في العقد. وقف على هذا، إذا ثبت هذا فيكون هناك وعيدان: الوعيد الأول لمن أنزل الإزارة عن كعبي أنه يعذب بالنار، هذا الموضع يعذب بالنار، فقال عليه السلام: ما أسفل الكعبين في النار، فإن أرخى عن الكعبين حتى يجر، هذه حالة غير الحالة الموصوفة في الحديث، لأن الذي في الحديث الأول عموم والذي في الحديث الثاني خصوص، لأن الذي أسفل الكعبين فيه ما هو أسفل الكعبين فوق الأرض، وفيه ما هو أسفل الكعبين قريبا من الأرض، وفيه ما هو أسفل على الكعبين يجر على الأرض جرة. فلا يمكن جعل الخاص عاما أو حمل هذا الحديث على هذا الحديث. فإذا إذا جر ثوبه انطبق عليه الحديث ما أسفل الكعبين في الله. فإن قصد بهذا الجر الخيلاء والتعاظم والكبر والعياذ بالله فإنه ينطبق عليه حديث لا ينظر الله، ونفي النظر عقوبة غير العقوبة التي وردت ما أسفل الكعبين في النار. وعلى هذا فإن قول من قال إن هذا السبي منهي عنه في الصلاة، قال بأرخص في بعض العلماء وقال لأنه ينهى عن الكبر، فإذا صلى فهو واقف لا يجر رداءه، هذا وجه من أجر عنه. وقال طائفة من السلف رحمهم الله منهم الحسن البصري وابن مسعود رضي الله عن جميع وابن عمر في إحدى الروايتين عنه والصحيح، وكذلك عن الإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف أنهم رخصوا إذا لم يقصد بجره الكبرى والخيلاء. والصحيح ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم وهو قول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر في إحدى الروايتين عنه، وقول إبراهيم النخعي من أئمة التابعين ومكحول ومجاهد رحمة الله على الجميع أنه لا يرخص في السبل لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وأما جر الثوب خيلاء فقد قلنا إن هذا خاص بالنسبة للإسبال، والسبل غير الإسبال. السبل ما ذكرناه من أنه إما أن يكون إغلاق الثوب وإدخال اليدين من تحته يصلي دون أن يظهر شيئا منه، وهذا قريب من استمال الصماء وهو فعل اليهود كما ذكر المصنف رحمه الله وذكر غيره من أئمة اللغة. وكذلك أيضا يشمل السبل بإرخاء طرفي الثوب، ولكنه لا يشمل مسألة، ويشمل أيضا السبل الذي هو الإسبال، ويبقى على عمومه حتى إن بعض أهل العلم رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل فنحمله على كل سبل في الثوب. لكن العمامة لا تدخل في هذا، العمامة التي هي مثل الغترة، بعضهم يقول الغترة ما تبقى هكذا، لا بد أن يرفعها على طرفه ولا يسدلها، وهذا بعيد، لأن السدل له معنى مخصوص عند أئمة اللغة، والعمامة لم تدخل عند على قول من أقوال العلماء رحمهم الله البتة، إنما أرادوا القميص وما على الكتف، ولذلك خففوا إذا رمى بطرفه على كتفه في القميص ونحوه أو جرة أو شبكة أو ضمه ووضع كفه عليه. وعلى هذا فلو أرخى عمامته ووضع كفه عليه دخل في جنس ما ذكروا، لكننا لا ندخل العمامة في هذا خاصة، وأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عممه وأرسل العذبة بين كتفيه وقال هكذا فأتم يا ابن عوف. ولا يمكن في العمامة في القديم لا يمكن لها إلا أن تكون ذات عذبة كما هي عمائم المسلمين، فلا يقوى حمل السبل على هذا، لأن العمائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن من جنس المنهي عنه. في هذا الحديث دليل على أمور، منها النهي عن التشبه بالكفار خاصة فيما يكون من أمورهم في العبادات، ولذلك نهي عن تخصر في الصلاة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السبل إذا كان بمعنى إدخال اليدين تحت الثوب، فإن فيه حكمة عظيمة كما ذكر بعض العلماء وأشاروا إليه في السبل وفي استمال الصماء، أنه ربما هجم عليه العدو أو جاءه الشيء بغتة فلا يستطيع أن يدفع لأن يديه مضمومة تحت ثوبه، ومن هنا نهي عن استمال الصماء حتى ولو كان في غير الصلاة، وهو أن يلتحف بالثوب ولا يخرج منه شيئا من يديه، فإذا هجم عليه العدو أو هجم عليه السبع أو هجمت عليه الحية والهوام لم يستطع أن يدفع. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وسموها وعظمة ما جاء به هذا النبي الكريم من التشريعات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع المرأة في العباءة على الكتف في الصلاة وذلك لتطمئن لتغطية قدميها أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تلبس عباءة طويلة بحيث إذا وضعتها على رأسها سترت قدميها، هذا الأصل وهذه السنة التي أضاعها النساء إلا من رحم الله، وهي جر الثوب، أن تجر المرأة عباءتها على الأرض، وهذا أبلغ ما يكون في تقوى الله عز وجل والستر من المؤمنة، وللأسف قل أن تفعله امرأة اليوم إلا من رحم الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفي هذه السنة، لأن هذا أبلغ في سترها، خاصة إذا احتاجت لركوب أو رفع قدم أو نحو ذلك فإنه ينكسر، لكن إذا كان درعها سابغا عباءتها سابغة فإنها لا تنكسر. ووضع العباءة على الكتفين سواء في الصلاة وغيره يحدد جرم المرأة، ولذلك إذا وضعت عباءتها على الرأس لم تنكسر ولم يعرف جرمها، ولكن إذا وضعت على كتفيها حدد جرمها. ولذلك كان مشايخنا رحمه الله عليهم يسددون في هذا، يقول الأصل أن المرأة أن تضع عباءتها على رأسها، لأن إذا وضعت على الرأس لم يستطع أحد أن يحدد جرمها. ومن هنا نهي عن لباس النساء المفصل الذي يسمى بالكبوت، هذا لأنه يحدد جرم المرأة، وأنت ترى الفرق واضحا إذا رأيت امرأة تلبس المفصل هذا الذي كالكوت يفصل اليدين ويفصل الجسم، تستطيع أن تعرف تفاصيل المرأة بالرؤية إليها. ولكن بالعباءة إذا وضعت على الرأس كان ذلك أبلغ في سترها وعدم انكشافها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كانت دون البلوغ هل تصلي وهي مكشوفة الرأس، وخاصة إذا كانت صغيرة دون الثامنة للتعليم، أثابكم الله؟ بالنسبة للصبي إذا كان مميزا من 7 سنوات، الصبية إذا كانت مميزة من 7 سنوات فإنها تعلم الأمور اللازمة في الصلاة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحائض هنا أصل، ولذلك تؤمر بالوضوء وتؤمر باستقبال القبلة وتؤمر بالتطهر في البدن والثوب، وكذلك تؤمر بالستر كما يؤمر الكبير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحائض هنا لأنه في مقام الوجوب والإلزام، ولما كان الصبي لا إلزام له نص على الملزم دون غير الملزم، لكن الصبي إذا أراد أن يفعل هذا الفعل أمر بتعاطي ما يجب له، فيؤمر بالستر حتى يعتاد التستر في صلاته وأداء الصلاة كاملة على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحسن علي معنى عبارة اختلاف مورد الحديث، أرجو التوضيح أثابكم الله. اختلاف مورد النصين ومورد الحديثين ومورد الآيتين، المراد أنه إذا جاء النص على أمر معين محدد بزمان أو محدد بمكان فمورده ذلك الزمان وذلك المكان، فإن جاء نص آخر لا يتفق معه في ذلك الزمان والمكان وإن اتفق معه في الحكم لا تقول اتفق موردهما، تقول اتفق حكم النصين لا موردهما، يعني المكان الذي ورد عليه، مثلا ورد نص الرجال وورد نص النساء تقول اختلف مورد النصين، ورد نص في حال الضرورة وورد نص في حال الاختيار تقول اختلف مورد النصين. فعندنا نص يقول ما أدخل الكعبين ففي النار، فورد على مكان غير المكان الذي ورد فيه لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، المكان مختلف، المورد هو المكان الذي ورد عليه النص. فلما ورد النص الأول بما أدخل الكعبين عموما وورد النص الثاني بالذي هو أدخل الكعبين بشرط أن يجر وبشرط أن يكون القص منه رياء، خرج كبرا وخيلاء. المكان مختلف، المورد هو المكان الذي ورد عليه النص. فلما ورد النص الأول بما أسفل الكعبين عموما وورد النص الثاني بالذي هو أسفل الكعبين بشرط أن يجر وبشرط أن يكون القص منه رياء، خرج كدرا وخيلاء خرج النص الثاني عن مورد النص الأول، ولم يحمل مطلق هذا على مقيد ذات كما هو مقرر في الأصول. ففي الأصول لا يحمل المطلق على المقيد في أصح قوله أئمة الأصول إلا إذا اتحد مورد النصين، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن للرجل وعورته أو بعضا من عورته ظاهر كالذي عنده عملية في فخذه ولا يستطيع ستره؟ أسابكم الله. ليس هناك بأس إذا كان لا يستطيع الستر، هذه حال ضرورة، إنما المعتبر في حال الاختيار. إذا كان الإنسان في حال الاختيار سواء كان يقرأ القرآن أو لم يقرأه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معكم، يعني الملائكة، إن معكم من لا يفارقوكم فاستحيوهم وأكرموهم، يعني أن المسلم ينبغي عليه أن يتعاطى الكمال. وقالوا يا رسول الله الرجل منا يكون وحده، يعني هل يكشف عورته؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه. ومن حافظ على عورته حتى ولو لم ينظر إليه أحد حفظ الله ماء وجهه. وغالبا ما تجد الشخص المحافظ الذي يراعي المروءة والحياء والخجل يضع الله له الهيبة ويضع الله له المحبة، وتجد الشخص المتهتك الجريء صفيق الوجه والعياذ بالله مهانا متبذلا عند الناس لا ترعى له حرمة، ومن أسر سريرة كشفها الله له. فعلى الإنسان دائما أن يتعاطى الكمال وأن يحافظ على الكمال وأن يحرص على هذا الكمال، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه رضي الله عنهم عن فضيلة هذا الحياء والكمال، فقال عليه الصلاة والسلام في عثمان حينما دخل عليه قد حسر عن فخذه ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، قالوا إن عثمان رضي الله عنه كان من أشد الناس حياء، ومن حيائه كان كثير الحياء في حقوق الله وحقوق العباد رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه رضي الله عنه كان يستحي من أمه فإذا جلس معها لا يتكلم بحضرتها أبدا، حتى لربما تكلم بالشيء وتطلب منه الشيء ولا يسمع، ما يدري ماذا تقول، إنما يشير لها بالرضا، فإذا خرج سأل الذي كان جالسا ماذا قالت أمي، من الحياء والخجل والإكرام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا على هذا الكمال والجلال. لا طيب للعيش إلا بالحياء والمروءة، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، وإذا ذهبت المروءة من الناس ذهب الخير الكثير. ولذلك المجتمعات التي فيها حياء وفيها خجل والرجال الذين يعيشون في مجتمعاتهم وفي تعاملهم وعاداتهم وتقاليدهم على الحياء والخجل واحترام الكبير واحترام المتكلم واحترام الضيف واحترام ذي الحق واحترام العالم واحترام الإمام واحترام الخطيب واحترام طالب العلم ونحو ذلك من المكارم والمحاسن التي تنبئ بفضل صاحبها حينما يقوم بها، تجدها مجتمعات سليمة، مجتمعات كاملة فاضلة، وتجد أهلها في السمو في الأخلاق. والعكس بالعكس والعياذ بالله. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. إذا ذهبت المروءة ذهبت الحياء، ولذلك المروءة والحياء من الناس والخجل دون نفاق أو رياء كمان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن المروءة والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات أمر أجمعت عليه الشرائع السماوية كلها، لأنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهي شيمة الأنبياء وخلق الصلحاء ودأب الأخيار الأتقياء، جعلنا الله وإياكم منه بمنه وكرمه، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في لباس النوم خاصة إذا كنت في المنزل وأردت أن أوتر أو أصلي النوافل؟ أسابقكم الله. لباسي، ما حكم الصلاة في لباس النوم خاصة لباس النوم للنوم، ما هو الصلاة

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رد الذهب بعد البيع إقالة، واختلف العلماء رحمهم الله هل الإقالة فسخ للبيع أو بيع جديد. فعلى القول بأن الإقالة فسخ للبيع، يجوز لك أن تأخذ الذهب الجديد وتدفع الزيادة قبل الافتراق من مجلس العقد. وأما على القول بأنه بيع جديد، فإنه في هذه الحالة يجب عليك رد البيع الأول والخروج من المحل حتى يتم البيع بالإقالة، وبعد الخروج ترجعين، لأن البيع الأول لا يتم إلا بالافتراق. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وعلى هذا فإنه لا شك أن الأحوط أن يخرج الإنسان من الدكان حتى يتم الصفقة الأولى، وإن كان الأقوى من جهة النظر أن الإقالة فسخ وليست ببيع جديد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الذهب الأبيض للرجال أثابكم الله؟ هذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى نظر عند الأخصائيين، هل الذهب ذهب حقيقي من نفس المادة أو فقط الاسم؟ وهذا أمر الحقيقة وجد فيه تردد عند البعض. فإذا كان ذهبا حقيقة ويختلف من جهة اللون والوصف، فحينئذ حكم حكم الذهب ولا يؤثر اللون فيه. وأما إذا كان مادته غير مادة الذهب، وهذا كثير من المعاصرين يقول مادته غير مادة الذهب، فحينئذ لا تسري عليه أسماء أحكام الذهب وإن كان اسمه كاسم الذهب، مثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي. فالحرير الصناعي يجوز لبسه ويجوز الانتفاع به ولا يحرم على الرجل، لأنه ليس بحرير الحقيقة. فالاسم ليست العبرة به، وإنما العبرة بالجوهر والحقيقة والمادة، والمرد في ذلك إلى أهل المعرفة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض النساء تلبس القصيرة في المجامع والأفراح، وذلك بين النساء بحجة أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، هل فعلهن صحيح أثابكم الله؟ الذي يريد أن يحتج بالشرع ينظر إلى كمالات الشرع، وينظر إلى أدلة الكتاب والسنة التي اجتمعت على مراعاة المروءة وترك الأمور المستهجنة ومراعاة العرف، خاصة إذا كان المجتمع على الكمال على الأكمل والأفضل. هذه المسألة العلماء قالوا: المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، هذا مسلم. وكلمة حق لا نريد أن يقولها شخص يريد بها باطل. لما قال العلماء عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، ليس معناه أن المرأة تأتي مكشوفة الفخذ أو مكشوفة الساقين أو مكشوفة الصدر أو مكشوفة اليدين، هذا ليس معناه. إنما المراد الحد الذي يحرم كشفه وإن كان غيره يمنع عرفا. مثلا الآن العلماء رحمه الله نصوا على أن الرجل لو أكل، لو أن إمام مسجد جاء في الشارع أمام الناس وأخذ يأكل الحلوى أو يأكل مثلا الطعام أمام الناس، أليس أكل الطعام مباحا؟ الجواب بلى. أليس جائزا شرعا؟ الجواب بلى. لكن أمام الناس وبهذا الشكل، والعرف لا يبيح بمثله أن يفعل هذا الفعل، يعد من خوارم المروءة. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فكل امرأة تأتي كاشفة لصدرها في مجتمعات النساء، كاشفة عن ساقيها، فهي ساقطة المروءة، وإذا سقطت مروءتها ردت شهادتها. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، أنه إذا جرى العرف بعدم هذه الأشياء، فلتعلم كل امرأة أنه إذا كان المجتمع الذي هو التي هي فيه مجتمعا محافظا، أو هناك ملتزمات أو صالحات لا يعرفن مثل هذا اللبس ودخلت عليهن بهذا اللبس، فلا كثر الله أمثالها، ونسأل الله عز وجل أن يهديها ويصلحها أو يقطع دابرها، لأن مثل هذه ستحمل وزر من يأتسي بها ويقتدي بها، وهذا من إحداث السنة السيئة. لأن الشيء أمام الناس مستهجن ويحمل. سبحان الله العظيم، يعني ما وجد من يحتج بكلام الفقهاء. الغريب أن المرأة تأتي، لو تأتي تسأل عن فرائض وضوءها ما تعرف، تقول لك الفقهاء والعلماء يقولون ماذا عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. لا طيب، ما هي عورة الرجل مع الرجل؟ يمكن ما تدري شيء، لكن فقط تلقط الكلام من أجل تسويق يعني وترويج أشياء مستهجنة. هذا عبث، ولا وليس يعني مثل ما ترى الآن منها كشف الوجه. يقول لك والله في خلاف بين العلماء رحمه الله. طيب إذا كان في خلاف بين العلماء رحمه الله، وجدت بيئة ومجتمع محافظ على ستر الوجه، ما الذي جعلك تأتي وتهدم هذا الكمال؟ إذا كنت تقول الخلاف معتبر ولا تنكر على من خالفك، طيب لماذا جئت على هذا المجتمع تتهجم وهو مجتمع محافظ؟ لماذا لا تقم على نفسك هذه الحجة، تقول خلاف معتبر؟ طيب هناك من رضي بهذا القول وأنت قلنا المسألة خلافية، لماذا تأتي وتبزغ بينهم، ترفع عقيرتك بما هو أدنى والحال على الكمال، وهناك قول يدعو إلى الأفضل؟ ولو تسمى الإنسان باسم أنه شيخ أو عالم، إذا تسمى بالعلم فعليه أن يعلم أن هناك أصول شرعية وهي النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا جئت وجدت مجتمع على قول من الأقوال أكمل وأفضل، فإن كان عندك علم فانصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم، قل نعم هؤلاء ما ينكر عليهم، هؤلاء يأخذون بالأكمل بالأحوط بالأفضل. لكن إذا جاء يروج ويقول لا هذا خلاف وجمهور العلماء يقولون، ويروج بالأدلة، فمعنى ذلك أن في النفس هوى، وأن هذا الكلام الذي يقال عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل هوى. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الشخص حتى ولو اتبع أمرا في ظاهره حق من باب الهوى لم يؤجر على اتباعه، لأنه لا يريد الحق وإنما يريد ما وافق الهوى وأشربت به النفس. فينبغي أن لا تنطلع على المسلم العاقل والمسلمة العاقلة مثل هذا. الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل عن الرجل يرى أخته كاشفة الساقين أو كاشفة الصدر، قال أخشى عليه الفتنة، وهو أخ مع أخته. المرأة دائما على الكمال، المرأة مثل الحلوى، كما قال بعض الحكماء رحمهم الله المرأة كالحلوى، كلما تكشفت سقط عليها الذباب، وإذا سقط عليها الذباب ما استطعت الأنفس أن تنظر إلى جمالها وجلالها وكمالها، وكلما حفظت ازدادت جمالا وجلالا وكمالا وبهاء. فليتق الله أمثال هؤلاء. فإذا جاءت المرأة في مجتمع محافظ ترعى فيه الحرمات، ويكون من الخجل والحياء أن تكشف عن صدرها أو تكشف عن ساقيها، فإنها تكون قد أحدثت سنة، وهذه السنة سيئة وستحمل بين يدي الله عز وجل فتح هذا الباب على المسلمات. والله ثم والله لو أن امرأة أنصفت وتعقلت ونظرت إلى أمها في مهدها كاشفة لصدرها أمام النساء لزرتها. ما نشأت المرأة ولا نشأنا ولله الحمد، نحن نرى أمهاتنا وأخواتنا يكشفن عن صدورهن وعن ساقيهن، لأن هذا شيء يعني تشمئز منها النفوس. المرأة جمالها وجلالها وبهاءها وكمالها وزينتها في المحافظة على الكمالات، لأنه لا يمكن أن يحفظ ماء الوجه في المرأة وفي العورة إلا بهذا. فعليها أن لا تلتفت إلى مثل هذه الكلمات، فهذا كلام حق أريد به باطل. قال العلماء رحمهم الله إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، ولكنهم قالوا من فعل الشيء المباح أمام الناس سقطت مروءته، وقالوا بمراعاة العرف والرجوع إلى العادة، وقالوا العادة محكمة، فما بال قولهم حجة في حال وليس بحجة في حال. علينا أن ننظر إلى الكلام كلام أهل العلم، وأن نحمل ما دل عليه، وأن نأخذه مجموعا، وأن لا نأخذ بعضه ونضرب بعرض الحائط بعض. وعلى كل حال، هذه أبواب الفتن قد فتحت والمحن قد أقبلت، ولا ملجأ ولا منجا من العبد من الله إلا إلى الله. فاستعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسأل الله العافية ويحافظ المسلم على خاصته، ويحمل بناته وأخواته على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ويحبب إلى قلوبهم ذلك. وعلى كل مسلم أن يحافظ على هذا، وأن يحافظ لأهله وبيته وذريته على هذا الكمال، وأن لا يتتبع الرخص، وأن لا يأخذ بنيات الطريق حتى لا يهلك. وإذا فعل ذلك فقد نصح لرعيته، خاصة إذا كانوا من فلذات كذبه لعله أن تصيبه رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. أدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار. وهذا يدل على أن المرأة دائما ينبغي أن نحافظ عليها وأن ندعوها إلى الكمال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. وصلى الله